أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الثالثة في وجوب العصمة. قال: وتجب في النبي العصمة ليحصل الوفوق فيحصل المهرب، ولوجوب متابعته، ولوجوب ردها، ولوجوب الإنكار عليه. جيد. العبارة صيغة باللغة الطبيعية، فأنا أسأل الطالبة هي تسيغ الجملة بصياغة منطقية. ويجب في النبي العصمة، أي هذه صيغ العبارة منطقيا. ويجب في النبي العصمة، وصف لمن؟ في صدده وصف العصمة، فالعصمة تقع موضوعا في القضية. صيغ القضية الآن: العصمة تجب في النبي، أو تقول هكذا: العصمة في النبي، تقيدها في النبي. العصمة في النبي واجبة. هذه الصياغة المنطقية. العبارة صيغة باللغة الطبيعية. وتجب في النبي العصمة. صاغ المحقق الطوسي قدس سره العبارة باللغة الطبيعية. فأنا أريد الصياغة المنطقية. ما هي وظيفة العصمة في النبي؟ واجبة. في العرف المنطقي تسمى دعوة. العصمة في النبي تجب ليحصل الوفوق. ماذا يمثل عبد الرحمن؟ تعليل لوجوب العصمة. ليحصل الوفوق بالنبي. شكل الآن القياس. شكل القياس. قياس اثنان. نعم، قياس اثنان. لو لم يكن النبي معصوما لما حصل الوفوق بما أتى به. بما أتى به أو به هو بذاته. وإذا لم يحصل الوفوق به ماذا ينتفي؟ الغلط من البعث. ما هو؟ إيصال الناس إلى كمالاتهم المطلوبة. فإذا بطل التالي بطل المقدم. ما هو المقدم؟ لم يكن النبي معصوما باطل، فالنبي معصوم، فالعصمة واجبة. أو تغيير القياس كذلك، تقولي هكذا: لو لم تجب العصمة لما حصل الوفوق بالنبي. لكن الوفوق بالنبي يجب أن يحصل لتحقق الغرض، لأجل تحقق الغرض وهو القرب الإلهي. حصول القرب الإلهي في جميع أفراد الأمة أو في أفراد الخلق؟ لا، بنحو الموجبة الجزئية. لماذا؟ لأن القرب الإلهي متوقف على وجود النبي، ومتوقف على إعمال الاختيار، على إعمال الاختيار. ليحصل الوثوق بالنبي. فإذا حصل الوثوق ماذا يترتب عليه؟ فيحصل الغرض القرب الإلهي. نعيد القياس. لو لم تجد عصمة النبي لما حصل الوثوق به. لو لم بطلان تلك، لو لم يحصل الوثوق به لما حصل الغرض. بطلان تالي ليحصل الوثوق، هذا التالي، فيحصل الغرض. فالقياس هكذا: لو لم تجد عصمة النبي لما حصل الوفوق. بتوع حصنهم مش هتسمع ما دام نحن بنتبع الانبياء انه يجب حصول وفوق. لماذا؟ حتى يتحقق الغرض لحصول الغرض. ولكن حصل الوثوق شهودا في السنة الأنبياء ما؟ الشهود ما تسمى ليش التبغى من الأنبياء؟ نعم في هذه الحالة نسقط في الدور. لماذا وثقوا به لعصمته؟ وانت الأنت به العصمة. واضح الآن؟ لو لم تجب العصمة لما حصل الوثوق بالنبي، والوثوق بالنبي واجب لأجل الغاية، لأجل العلة الغائية وهي حصول الغرض القرب الإلهي. إذا بطل التالي بطل المقدم. في ملازمة بين العصمة والوثوق. إنما يأتي بالنبي عن القول والفعل، إذا كان النبي المعصوم فلا يثق النفس عن القول والفعل. هذا هو الوثوق، هذا هو التالي. الملازمة ما هي؟ الملازمة الناس تتبع من لا يغضهم. واضح الملازمة بين الشهود. الوثوق يحصل من الشخص الذي لا يكذب لا يغش. هذه مسألة شهودية، مسألة شهودية بين الملازمة، مسألة شهودية. لما حصل الوثوق به يحصل بالضرورة. لماذا؟ ليحصل الغرض. ما هو الغرض؟ القرب الإلهي. وبعبارة أخرى، إذا أراد الله تعالى الحكيم أن يتحقق غرضه، ما هو؟ إيصال الناس إلى كمالاتهم المطلوبة، إلى القرب الإلهي، فيجب أن يجعل هذا المرسول معصوما. يجعله ماذا؟ معصوما، لا يخطئ ولا يخل بالوجه. هذا هو الدليل. فالملازمة بين ظاهرة شهودية بطلا تالي لأجل الغرض، لأجل القرب الإلهي. هذا التدليل الأول على العصمة. التدليل الثاني، ولوجوب متابعته، لوجوب متابعته. كيف القياس؟ لم تكن العصمة واجبة. لماذا؟ لأنه ليس بحجة، ليس بحجة حينئذ، لا يطاع. ولوجوب ضدها، لوجوب ضدها، إذا النبي أمرك بالمعصية تجب الطاعة أم تجب المعصية هنا؟ عدم الاتباع. هذا معناه لا وجب عدم الاتباع، عبر عنها في المثل، وضدها لوجوب ضدها. إذا التالي الأول هو لوجوب اتباع النبي، التالي الثاني ما هو؟ لوجوب عدم اتباعه ضدها، لوجوب ضدها. النبي على فرض عدم العصمة يأمرنا بأشياء، النبي يجب أن يطاع فوجب اتباعه، وباعتباره يأمر بالمعصية وجب مخالفته، وجب عصيانه. ولوجوب متابعته بوصفه نبيا يطاع واجب الطاعة، ولوجوب ضدها يعني لوجوب عدم اتباعه لأنه يأمر حينئذ بالمعصية. التالي الثالث كلها قياسات استثنائية. التالي الأول مترتب على القياس الأول، التالي الثاني مترتب على القياس الثاني، والتالي الثالث مترتب على القياس الثالث. لو لم تجب عصمة النبي لوجب الإنكار عليه، الإنكار عليه، لوجوب الإنكار عليه. لماذا؟ لأننا مطالبون بالأمر والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مطالبون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في مورد النبي. فإذا أمر النبي بالمعصية فيجب أن ننكر عليه هذا الأمر. إذن كم دليل؟ أربعة دليل. ليحصل الوفوق حتى يحصل الغرض من البعثة وهو القرب الإلهي، ولوجوب متابعة النبي، بدون العصمة تجب عدم متابعته، ولوجوب ضدها، ضدها ماذا؟ على العصيان. إذا لم يكن النبي معصوما تعين الطاعة على المعصية، أين المعصية؟ وهذا يحقق القرب الإلهي، لا يحقق القرب الإلهي لوجوب الإنكار عليه. إذا أمرنا بالمعصية فنحن مطالبون شرعا وعقلا رد هذه المعصية للإنكار عليه شرعا وعقلا. نهاية الاستدلالات كلها عدم تحقق القرب الإلهي الغرض من البعثة، فالله تعالى الحكيم يجب أن يجعل هذا المرسول وهذا الرسول وهذا النبي معصوما، معصوما لا يرتكب القبيح ولا يخل به الواجب. المسألة الثالثة في وجوب العصمة، قال وتجب في النبي العصمة، صياغة طبيعية، إذا شئت صياغة العبارة منطقية، والعصمة في النبي واجبة. ما هو الدليل على ذلك؟ تعليل، ليحصل الوفوق، ليحصل الوفوق فيحصل الغرض. ما هو الغرض؟ القرب الإلهي، إيصال الناس إلى كمالاتهم المطلوبة. تالي الثاني ما هو؟ ولوجوب متابعة النبي، ليحصل الوفوق بالنبي فيحصل الغرض. وتعليل ثاني، ولوجوب متابعة النبي، ولوجوب ضد المتابعة، ضد المتابعة ما هي؟ المعصية. تالي الرابع، ولوجوب الإنكار عليه، عطف على ولوجوب متابعته. واضح المد؟ أقول اختلف الناس هنا، فجماعة المعتزلة جوزوا الصغائر على الأنبياء، أما على سبيل السهو كما ذهب إليه بعضهم، علة ارتكاب الصغائر من النبي هو السهو كما ذهب إليه بعضهم، أو على سبيل التأويل يؤول الفعل، تأويل الفعل ما معنى؟ يراه مطابقا للمصلحة وبعيدا عن المفسدة اجتهادا من النبي، أو على سبيل التأويل كما ذهب إليه قوم من المعتزلة، لأنها يعني لأن هذه الصغائر تقع محبطة مفعول بكثرة ثوابهم، ثواب الأنبياء كثير، إذا قسناه إلى هذه الصغائر فهذه الصغائر تغفر له وتمحى من ديوان أعماله. هذا مبنى المعتزلة، وهذا مرفوض عند الإمامية. وذهبت الأشاعرة أو الأشعرية والحشوية، الحشوية أهل الحديث، حشوية لأنهم يؤمنون بالحديث في هذا المطلب، ويؤمنون بنقيض الحديث في مطلب ثاني، يحشون أزمتهم بالتناقضات. وذهبت الأشعرية والحشوية إلى أنه يجوز عليهم الصغائر والكبائر إلا الكفر والكذب، هذا مبنى الأشعرية. وقالت الإمامية أنه تجب عصمتهم على الذنوب كلها صغيرها وكبيرها مطلقا قبل البعثة وبعد البعثة. والدليل عليه وجوه، يأتي إلى تحرير الأدلة الموجودة في المتن. أحدها، أحد الأدلة، أن الغرض من بعثة الأنبياء عليهم السلام إنما يحصل للعصمة، فتجب العصمة. إذن فيه ملازمة بين المبدأ الغائي وماذا؟ يعني النبوة بالعصمة. في ملازمة بين المبدأ الغائي وهو القرب الإلهي وهو إيصال الناس إلى كمالاتهم المطلوبة، وبين جعل النبوة وجعل العصمة، وجعل الإمامة كما سيأتي، وجعل العصمة في الإمام. بدون جعل النبوة من جعل الولاية، وبدون جعل العصمة لا يتحقق المبدأ الغائي، فينقلب في النهاية غاية، يصل الإنسان إلى كماله المطلوب وهو القرب الإلهي. فأحد هذه الأدلة أن الغرض من بعثة الأنبياء عليهم السلام إنما يحصل بالعصمة، وبالتالي تجب العصمة تحصيلا للغرض. تحصيل الغرض تحصيلا كيف نعرفه؟ مفعول لأجله، نعم، لأجل تحصيل الغرض، مفعول لأجله تعليل المسألة. أحدهما أن الغرض من بعثة الأنبياء عليهم السلام إنما يحصل بالعصمة، فتجب العصمة لأجل تحصيل الغرض، مفعول لأجله، نقطة. بيان ذلك أن المبعوث إليهم لو جوزوا الكذب على الأنبياء والمعصية، جوزوا في أمرهم ونهيهم، أمرهم التشريعي ونهيهم التشريعي وأفعالهم التي أمروهم باتباعهم فيها في هذه الأفعال ذلك الكذب، وجوزوا الكذب في هذه الأوامر، ماذا يترتب على هذه المسألة؟ وحينئذ لا ينقضون إلى امتثال أوامرهم. ماذا يمثل هذا؟ عدم الانقياد. ماذا يمثل؟ وذلك يعني عدم الانقياد نقض للغرض، نقض للغرض من البعثة، فلا يتحقق المبدأ الغائي. مبدأ الغائي ما هو؟ القرب الإلهي. نقطة. ملازمة بين العصمة وتحقق الغرض من خلق الإنسان، من خلق الإنسان. هذا الدليل الأول وبيناه بالتفصيل. الثاني أن النبي تجب متابعته. ما هو ميلاك وجوب اتباع النبي، مشروعية اتباع النبي، حجية اتباع النبي؟ لأنه ممثل للأصل الجلالي، أصل الجلالي. وكيف يتجلى هذا الأصل الجلالي؟ كما سيأتي بالمعجزة، بالمعجزة. ثاني أن النبي تجب متابعته، فإذا فعل معصية فإما أن تجب متابعته وانتفى الغرض الإلهي، إيصال الناس إلى كمالهم المطلوب، أو لا بين النفس والإثبات. ثاني أن النبي تجب متابعته، فإذا فعل معصية إما أن تجب متابعته أو لا بين النفي والإثبات. والثاني لا تجب متابعته باطل لانتفاء فائدة البعثة. فائدة البعثة هي الاتباع، الاقتداء. والأول اتباعه في المعصية باطل، لأن المعصية لا يجوز فعلها. وأشار بقوله لوجوب متابعته للشق الأول، وباللفظة ضدها إلى الدليل الثاني، إلى هذا الدليل في المثل، ولوجوب متابعته في المعصية وضدها ترد عليه، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعيد التطبيق. ثاني أن النبي تجب متابعته، فإذا فعل معصية فإما أن تجب متابعته فينتفي الغرض الإلهي أو لا بين النفي والإثبات. بدأ بالشق الثاني، لف ونشر مشوش. والثاني ما معنى؟ لا تجب متابعته، والثاني لا تجب متابعته باطل. لماذا؟ لانتفاء فائدة البعثة. البعثة أساسها الاقتداء، أساسها الاتباع. والأول تجب متابعته في المعصية باطل، لأن المعصية لا يجوز فعلها مطلقا. واضح الآن برهان؟ نعم. تطبيق مثلي. وأشار بقوله لوجوب متابعته ولوجوب ردها إلى هذا الدليل. كم بقي من الأدلة؟ دليل الإنكار، ثم العلماء الحلي يتعمق أكثر لأنه بالنظر إلى كونه نبيا تجب متابعته لأنه يمتلك المشروعية الإلهية. سر اتباع النبي لأنه يمتلك المشروعية الإلهية. دليل هذه المشروعية المعجزة كما يأتي. وبالنظر إلى كون الفعل معصية لا يجوز اتباعه. نقطة نعيد، لأنه بالنظر إلى كونه نبيا، كون هذا الشخص نبيا تجب متابعته. سر المتابعة لأنه يمتلك الحجية المشروعية الإلهية، لأنه تجلي الإيمان للمصدر الجلالي، والمصدر الجلالي في مقام إثبتنا ودليله المعجزة، منبعها العصمة، مقام الإثبات والكشف المعجزة كما سيأتي، فتجب متابعته. وبالنظر إلى كون الفعل معصية لا يجوز اتباعه. لماذا؟ لأن اتباعه في المعصية لا يحقق الغرض الإلهي، القرب الإلهي. الدليل الثالث أو الرابع كما شئت سميه، أنه إذا فعل النبي معصية وجب الإنكار عليه لعموم وجوب النهي عن المنكر. عموم، ما معنى العموم؟ يعني هذا الأصل الجليل في باب العمل، في باب السلوك، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجري حتى على شخص النبي صلى الله عليه وآله. لو ارتكب، لو تفيد الامتناع، مسألة فرضية محضة لعموم وجوب النهي عن المنكر. إذا سئلت هذا السؤال لعموم تعليل لماذا؟ لوجوب النهي عن المنكر تعليل لماذا في العبارة؟ أقرأ العبارة. واجب الإنكار تعليل لوجوب الإنكار. ثالث، أنه إذا فعل النبي معصية وجب الإنكار عليه. علل، من أين هذا؟ من أين وجوب الإنكار؟ يقول لعموم وجوب النهي عن المنكر، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك يستلزم، وذلك النهي عن المنكر يستلزم إذا النبي وهو منهي عن. فنحن في حيرة، في تردد، نتبعه لا نحقق الغرض الإلهي، لا يتحقق الغرض الإلهي وهو القرب الإلهي، لا نتبعه الأذية، أذية النبي، وكل ذلك محال وهو منهي عنه، وكل ذلك محال. إذا نكتشف من خلال هذه اللوازم الأربعة عدم حصول الوفوق، عدم وجوب متابعة النبي، عدم وجوب ضد المتابعة، ووجوب الإنكار. إذا استحاض هذه اللوازم الأربعة نكتشف بأن المقدم فرضي محض، فرضية محض. عدم عصبة النبي لا يمكن أن تكون، لا يمكن أن تكون، فالنبي معصوم. نعم، فكيف تكون هذه هنا؟ الآن نأتي إلى أقسام العصمة. هذا تقسيم لأحد الأساتذة. قسم العصمة إلى هذه الأقسام: العصمة في الاعتقاد، العصمة في العلم والمعرفة، والعصمة في العمل. كم؟ ثلاثة. ما الفرق بين العلم والاعتقاد؟ الاعتقاد مترتب على العلم، بعدما تتمحض المعرفة في قلبه الشريف يعتقد بهذه المعرفة. والعصمة في العمل، عصمة في الاعتقاد، عصمة في المعرفة، وعصمة في العمل. العلم مقدمة للاعتقاد. هذا العلم والمعرفة له تجليات ثلاثة: معرفة المعارف الدينية، معرفة موضوعات الأحكام، موضوعات الأحكام الشرعية، معرفة المفاسد والمصالح، معرفة الأمور الحياتية العادية. كم؟ ثلاثة. هذه الخاصة بالمعرفة الدينية، ثم معرفة الأحكام الإلهية، الإنسان والكون، كل ما يتصل بالإنسان وما يتصل به العمل. نأتي الآن إلى العصمة في العمل، إبلاغ الأحكام الإلهية والعمل بالأحكام الإلهية، هذه التقسيمة العلم. ولكن محقق الكبير الشيخ جوادي أموني يقسمها إلى خمسة أقسام. القسم الأول العصمة في أخذ الوحي من الله، هذا القسم الأول. فالنبي معصوم في أخذ الوحي، ما معنى؟ لا يمكن أن تنوج الواسطة بين الله تعالى وبين قلب النبي الشريف، فالوحي يستقر صافيا في قلبه الشريف، فلا يمكن للشيطان أن يتدخل في البيت. عصمة في الأخذ. فقلب النبي ماذا يمثل هنا؟ مبدأ قابليا، مبدأ قابليا. والله تعالى المفيض للوحي مبدأ فاعلي، والوحي مبدأ صري. والمبدأ الغائي ما هو؟ مبدأ الغائي هو هذه الكمالات التي يتصف بها النبي. فالغاية من إنزال الوحي تكامل النبي حتى يتيسر له أخذ الناس إلى كمالاتهم المطلوبة. فأخذه للناس والعروج بهم نحو الله متوقف على عصمته، على كمالاته. هذا القسم الأول. القسم الثاني العصمة في الفهم، فهم الوحي. العصمة في الفهم، يفهم الوحي ويستوعب الوحي كاملا، لا يستوعب الوحي 80% أو 10% كاملا. هذا القسم الثاني. القسم الثالث العصمة في حفظ الوحي. العصمة في حفظ الوحي، بعدما تلقى الوحي واستقر في قلبه الشريف فهو معصوم في عملية الحفظ من التغيير والتحريف. القسم الرابع العصمة في امتثال مقتضيات الوحي. العصمة في امتثال مقتضيات الوحي على مستوى الاعتقاد وعلى مستوى العمل. عصمة في الأخذ، عصمة في الفهم، عصمة في الحفظ، وعصمة في الامتثال، وعصمة في الأداء. الأداء مقولة إضافية، آس في مقابله، يوصل إليهم هذه الأمانة الإلهية. التبليغ، عصمة في التبليغ، تبليغ المقتضيات الوحي، تبليغ المعتقدات والتشريعيات والأخلاقيات وما أشبه ذلك. كم مرتبة؟ خمس. عصمة واحدة تمثل وجوده المقدس تتجلى في تجليات خمس. عصمة في أخذ الوحي، عصمة في فهم الوحي، عصمة في حفظ الوحي، عصمة في امتثال الوحي، وعصمة في أداء الوحي. نأتي الآن ونبين سر هذه العصمة ما هي. هنا سير طبطبائي صاحب الميزان يعتقد أن منشأ العصمة، سر العصمة هو العلم، العلم الخاص الذي لا ينفك عن العمل. علم لا ينفك عن العمل، علم يترتب عليه العمل. العلم ما هو؟ والعلم بالله تعالى وبصفاته الجمالية والجلالية وما يترتب على هذه الصفات الجمالية والجلالية، حيث يورث هذا العلم المعصوم عدم الالتفات لغير الله حتى في مقام التفكير. حتى في مقام التفكير يفكر في محضر الله. فمن يعلم بالله تعالى ويعلم بما يليق بالله تعالى يحب الله تعالى، وإذا أحب الله تعالى أحب أضر الله، ومن هنا لا يبدو عنه خطأ أو نام. الميزان الجزء الخامس صفحة 77-78 الجزء 11 صفحة 158 إلى 167. يبقى هذا السؤال، هل العصمة تفضل أم اكتساب؟ هل هي تفضل من الله سبحانه وتعالى أم اكتسابية؟ من تجيب؟ تفضل من الله سبحانه وتعالى، لكن تمثل تفضلا إلهيا مبنيا على أساس. ما هو الأساس؟ أن الله تعالى يعلم بأن هذا الشخص يؤدي الأمانة، يؤدي الأمانة، له استعداد تكويني لأداء الأمانة، تفضل على أساس، على ملاك. قال الشيخ المفيد رحمه الله: العصمة تفضل من الله تعالى على من؟ على من علم أنه يتمسك بعصمته، يمتلك استعدادا قويا لحمل الأمانة. هذه العبارة جاءت في تصحيح الاعتقاد صفحة 106. قال الشيخ المفيد قدس سره: العصمة تفضل من الله تعالى على من علم أنه يتمسك بعصمته. تصحيح الاعتقاد صفحة 106. هل ثم شاهد من القرآن الكريم يشير إلى هذه النكتة الأساسية؟ نعم، الأنعام الآيتان 87-88: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. واجتبيناهم، هذا دليل على الاصطفاء، دليل على الاصطفاء، والاصطفاء أساسه التفضل. وهديناهم إلى صراط مستقيم، عمل إلهي أم عمل شخصي؟ عمل إلهي. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. هذه علاقة بينية، علاقة بينية، العلة الفعلية من الله سبحانه وتعالى التفضل. الله تعالى تفضل فحقق الاستفاء. الاستفاء له وصف اندماجي وهو التفضل. التفضل له وصف اندماجي هو الاستفاء. وبعبارة أخرى، فعل الإلهي ننعته بالاستفاء وننعته بالتفضل. جعل النبوة، جعل الولاية استفاء وتفضل. استفاء بالقياس إلى شخص النبي أو شخص الولي، والتفضل بالقياس إلى الله تعالى. حقيقة واحدة إذا نسبتها إلى الفاعل وهو الحق تسمى تفضلا، وبالقياس إلى شخص النبي تسمى استفاء. المصطفى، المصطفى هذا ناظر إلى القادم، إلى العلة القادمية. أستاذنا الشيخ بن طيام له كلمة التفضل، يقول: العصمة موهبة إلهية، لكن استعمال العصمة اختياري غير اكتسابي، اختياري غير اكتسابي. هذه الفقرة الأخيرة، لكن استعمال العصمة اختياري غير اكتسابي، نجد في كلمة الشيخ المفيد: على من علم أنه يتمسك بعصمته. من أراد أن يراجع الميزان في التفضل والاكتساب، الجزء 11 صفحة 163. يبقى سؤال مهم جدا في المسألة: ما هي الآلية التي بموجبها نعرف نحن أن هذا نبي؟ المعجزة، مسألة واضحة، بالمعجزة نعرف أن هذا نبي. النبي في حد ذاته كيف يعرف بأن هذا وحي إلهي؟ كيف يعرف النبي أن هذا وحي إلهي؟ بيان العلم: النبي يكون في حالة الشهود، يشاهد الحقائق بقلبه الشريف، فهذا الوحي بالنسبة إليه مشهود، مشهود محيط به بقلبه الشريف. فلا يمكن أن يتسلل الشيطان أو غير الشيطان إلى هذا الشهود. فالحقيقة بينة لشخص النبي، فله إحاطة شهودية بهذا الوحي، والإحاطة الوجودية لا يمكن أن يتسلل إليها الخطأ والاشتباه. الخطأ والاشتباه في أنه كيف يعلم النبي إنه صار نبيا؟ أولا يأتي به هذه الآية الكريمة فصفت الآية 42، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا دليل على عدم تسلل الخطر والشيطان بين الله تعالى نوحي نبيه وقلب النبي الشريف. ويؤيد ذلك ما روي عن مولانا الصادق عليه السلام، عرفت هذه الرواية من أن الرسول هو الذي يظهر له الملك فيكلمه، والنبي هو الذي يرى في منامه، وربما اجتمعت النبوة والرسالة لواحد. إلى أن قال السائل قلت له كيف يعلم أن الذي رأى في النوم حق وأنه من الملك؟ قال عليه السلام يوفق لذلك حتى يعرفه، يوفق لذلك. أصول الكهف الشريف الجزء الأول صفحة 177، دار الفرق بين الرسول والنبي والمحدث الحديث الله. وثم رواية أخرى تشير إلى هذه النقطة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن معاشر الأنبياء تنام عيوننا ولا تنام قلوبنا ونرى من خلفنا كما نرى من بين أيدينا. البحار الجزء 11 صفحة 55. والآية الشريفة الأمثال الآية 29، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا. وهذه الرواية الشريفة روي عن منام الصادق عليه السلام أن السائل قال كيف علمت الرسل أنها رسل؟ قال عليه السلام كشف عنها الغطاء. من على كشف الغطاء؟ يعني الشهود المستقيم، مشاهدة الحق مستقيم. البحار جزء 11 صفحة 56. هذا ما ينطق عن أنها وقف متفرع على أن هذا الذي رأى حق، فلا يمكن استدلال بها. إذا بينا بأن النبي في حال شهود الحقيقة فما ينطق عن الهوى، تفرع على هذه المسألة. هذا تمام الكلام في العصمة. ثم قال وكمال العقل وكمال الذكاء والفطنة وقوة الرأي وعدم السهو وكل ما ينصر عن النبي من دناءة الأباء وعار الأمهات والفظاظة والغلظة والأبنة وشبه الأبنة والأكل على الطريق وشبهه، هذه كلها مصادق للعصمة. إذا قلنا بوجوب العصمة فكمال العقل يكون واجبا، الذكاء يكون واجبا، الفطنة واجبة، قوة الرأي واجبة، إلى آخر مفردات. فلم يأتي الماثن بشيء جديد، جاء بتجليات هذه العصمة، لكن بيان شيخ الإمام أحسن من هذا البيان. أقول يجب أن يكون في النبي هذه الصفات التي ذكرها المأذن، وقوله وكمال العقل عطف على العصمة في المد، وتجب في النبي العصمة ويجب كمال العقل والذكاء وهكذا، وكمال العقل عطف على العصمة في المد، أي ويجب في النبي كمال العقل، وذلك ظاهر. سر هذا الظهور لأنها مصادقة للعصمة كجليات لهذه العصمة، وأن يكون في غاية الذكاء والفطنة وقوة الرأي، وقوة الرأي بحيث لا يكون ضعيف الرأي مترددا في الأمور متحيرا فيها. لماذا؟ لأن ذلك تعليل، لأن ذلك عن الضعف الرأي والتردد في الأمور من أعظم المنفرات، منفرات على نقطة. وأن لا يصح عليه السلام ألا يسهو عن بعض ما أمر بتبليغه، وأن يكون منزها عن دناءة الآباء وعار الأمهات لأن ذلك منفر عنه، وأن يكون منزها عن الفظاظة والغلظة لألا يحصل النفر عنه، فتنتفي ماذا؟ تنتفي الغاية من إرسال الأنبياء، تنتفي الغاية من إرسال الأنبياء. وأن يكون منزها عن الأمراض المنفرة نحو الأبنة وسلس الريح والجدام والبرص، وعن كثير من المباحات الصارفة عن القبول منه القادح في تحضيره نحو ماذا؟ نحو الأكل على الطريق وغير ذلك، لأن ذلك كله مما ينفر عن الناس فيكون غناتيا للغرب عن البعض. إذن ملاك هذه الأمور كلها مبدأ الغاية. مبدأ الغاية ما هو؟ مبدأ الغاية يعني العلة الغائية، يعني ذلك المبدأ الذي جعل الله تعالى يرسل الأنبياء. فهذا المبدأ الغائي هو إرادة إيصال الناس إلى القرب الإلهي، إيصال الخلق إلى القرب الإلهي فيتحقق في الخارج. المبدأ الغائي في الخارج يسمى غاية الغاية. فمن حقك أن تقولين المبدأ الغائي لا يتحقق في شكل غاية. ما هو الغاية؟ وصول الناس إلى كمالتهم المطلوبة، القرب الإلهي، الحياة في محور الله، الحياة في جلاله وجماله. هذا تمام الكلام في العصمة والتجليات العصمة. ثم قال المسألة الرابعة في الطريق إلى معرفة صدق النبي، ما هو الدليل الإثباتي على نبوة الأنبياء وهي المعجزة؟ يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.